أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه السلام سهبات تاريخ پر اسمان لك ستوري ستوري سهبا تاريخ پر اسمان لك ستوري خدا ورکار عجيب عظيم شان لك ستوري سهبا البدر خبرندوی اداره وړاندې کوي د کاری ارشاد الله عقابی په خواږه ترنم کې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په مناسبت او د نویو جهادی ترانو نوې البم ستوري صحابه صحابه دي لك ستوري صحابه لك ستوري ستورو تورش پکې کا اسمان زليږي په اصحابو د حضور می ټول جهان زليږي هله دا چې تندمو پرمات شي حضور می ټول جهان زليږي ستاسو د دعا په هیله ستاسو خپل البدر خبرندویا اداره اصحابانو د حضور می ټول جهان زليږي په اصحابانو د حضور می ټول جهان زليږي.